يغفر له يا رحمة. سلام الله عليكم. خرج من الله القديم من يجي واللي قبلك كنت والله عليك وعلى أحسابك. الله يحفظك ويوفقك. أهلاً بحضرتك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ حياك. أنا كنت الشاي. أيها. وشلونك أبو عبد الله؟ بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. إيه. فقيه. إيه. كنت هذي تصبح الشيء محمد. إيه قريت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. وفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، والموالاة على إحدى الروايتين، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين؟ ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، ويستحب تقديمها على مسنوناتها، واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه، والله أعلم. فصل. فصل داخل الترجمة. نكمله. إيه داخل الترجمة. فصل. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست، وهما واجبان في الطهارتين. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما، وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل، ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه يجزئ مسح أكثره ولا يستحب تكراره، وعنه يستحب. ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه، فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء سقط. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وتباح معونته وتنشيف أعضائه ولا يستحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض، والفرض عند جمهور أهل العلم يرادف الواجب، والحنفية يخالفون الجمهور في هذا ويرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ماذا يقول الحنفية في زكاة الفطر؟ والصحابي يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول زكاة الفطر فرض ولا ما يقولون؟ ما يقولون، ما يقولون على قاعدتهم، ما يقولون زكاة الفطر فرض. والصحابي يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فهذا دليل على أن قولهم ضعيف. التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية هو مجرد ميل. لا شك أنه إذا قيل هذا فرض وهذا واجب من اللفظ والاشتقاق يدل على أن الفرض أقوى من الواجب، لكن لا يعني أنه يخرج عن دائرة الواجب الذي يؤمر به على سبيل الإلزام ويأثم تاركه. هو داخل في إطاره ودائرته، ولا شك أن الواجبات متفاوتة قوة وضعفا، وشدة في العقوبة وخفة فيها، على حسب الآثار المترتبة عليها وحسب النصوص الواردة فيها. فروض الوضوء هنا يقصد بها أركانه، أركان الوضوء. وعلى رأي الجمهور أن الفرض والواجب مترادفان، يكون في الترجمة شيء من الخلل. الفرض هو الواجب، وهو فروض الوضوء أركانه. إذن ما الفرق بين غسل الوجه والمضمضة؟ وما الفرق بين ستر العورة وستر المنكب؟ هذا شرط وهذا واجب، وغسل الوجه في الوضوء فرض بمعنى ركن، والمضمضة والاستنشاق على ما سيأتي المتجه الوجوب للفرضية. وصفته صفة الوضوء المتلقات عن نبي الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله، ما أنزله في كتابه بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي وظيفته البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله الوضوء الذي أمر الله به، وصفته كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. الفرض. لا، أنا أقول الترجمة فيها خلل. أجزاء الوضوء الأربعة أركان، أجزاء الأربعة أركان بلا شك، وترك واحد بطل وضوء، لكن لو ترك واجب من واجبات الوضوء ما يبطل وضوء لكن يأثم. قال رحمه الله تعالى: وفروضه ستة. الأصل الأربعة المنصوص عليها في القرآن: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أربعة. زيد عليها اثنان وهما الترتيب والموالاة، وفيهما خلاف بين أهل العلم على ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. فروضه ستة، ودليل الحصر الاستقراء، أولا ما جاء في القرآن وما زيد عليه مما جاء في السنة. غسل الوجه، والغسل معروف يأخذ بيديه ماء يغسل بهما وجهه، والغسل بحيث يجري الماء على العضو بخلاف المسح. غسل الوجه وحده من منابت الشعر إلى ما استرسل من الذقن على خلاف فيه، طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيستوعب هذا بالغسل. وبقية الأعضاء التي تغسل كاليدين والرجلين مع الوجه، الغسل هو مجرد جريان الماء على العضو. وهل من مسماه الدلك بمعنى أنه مع جريان الماء يدلك هذا العضو أو لا؟ الجمهور لا، ومالك يقول من مسمى الغسل الدلك، لذا يقول القحطاني وهو مالكي: الغسل واجب والتدلك سنة، وكلاهما في مالك إيش؟ فرضاني. الجمهور يستدلون على ما تقوله العرب من قولهم: غسله العرق وغسله المطر، وليس معه ذلك، هو مجرد مرور الماء على العضو. غسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة، هو ما تحصل به المواجهة. لماذا سمي وجه؟ لأنه تحصل به المواجهة. والفم والأنف منه، لأنهما داخلان في حده، لأنهما داخلان في حده. وبعضهم ينازع في كونهما منه، لأنهما من مسمى الوجه لا تحصل بهما مواجهة، داخل الأنف والفم لا تحصل بهما مواجهة. لو أن إنسانا استقبل آخر وهو فاغر فمه، يحسن هذا ولا ما يحسن؟ استقبح. ولذلك منهم يرى أنها ليست من مسمى الوجه. والنص الخارج عن الحد اللغوي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق. الوجه الذي تحصل به المواجهة غسله فرض من فروض الوضوء، لكن هذان العضوان المختلف فيهما جاءت السنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمضمض واستنشق، بل جاء الأمر بذلك، إذا توضأت فمضمض، وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأكد على ذلك مما يدل على الوجوب، وإن لم نقل بالفرضية مثل أصل الوجه. والفم والأنف منه، وصفة ذلك ستأتي في الفصل الذي يليه. وغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في اليد المفروض غسلها في الوضوء. وجاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، وكذلك الرجل حتى أشرع في الساق، ليكون الكعبان داخلين مع الرجل. وغسل اليدين يعني من أصابع اليد إلى المرفق، والبداء بالمقدمة أو بالمؤخرة، ها؟ شو؟ أو على أي صفة يحصل هذا يتأدى به الفرض، ها؟ بيديه ولا برأسه؟ أقبل بهما؟ منين أقبل منين أدبر باليد؟ ها؟ بدأ بمقدمة الرأس. إيه الكلام على الرأس ما بعد وصلناه. ها؟ ذكر الأخ في هذا الحديث. في تفسير القرطبي، وهو من الآثار الإسرائيلية، أن ملكة سبأ بلقيس لما أرسل إليها سليمان عليه السلام الخطاب أرسلت له هدية، وقالوا منها 1000 وصيفة. هذا كلام يذكر ولا اعتمد عليه، ذكر هذا القرطبي وغيره. سليمان على ما ذكروا أنه خشي أن لا تكون وصائف، أن تكون رجال، قال اختبروهم خلوهم يتوضون، وهذه من الغرائب، فإن بدأوا بالمرافق فهم نساء، وإن بدأوا بالأصابع فهم رجال. ها؟ هذا ذكر في التفسير. شو؟ أنت ما حضرت التفسير؟ تذكر أبو عبد الله؟ شو؟ المائدة. لا لا لا، مو بالمائدة. قد كان لسبأ بالمائدة بسبأ ولا بالنمل؟ بالنمل، صرت النمل. انك تذكر ما تجحد انت، ها؟ ايه. حتى التي هي الغاية أشرع في العضد، مما يدل على أن البداية من الأصابع. أبو محمد، وذكروا أوجه للاختبار للتفريق بين الرجال والنساء منقولة عن سليمان عليه السلام في هذه القصة كثيرة، لكن الذي يهمنا منها أنه يفرق بين الرجال والنساء في البداءة بغسل اليد، وهل عندهم الوضوء مثل وضوءنا؟ شو؟ قد لا يلزم يا شيخ أن يكون وضوءا يتعبد به، إنما ما جرت إيه العادة، بس غسل اليد فقط. يعني مما يظهر فيه الاختلاف بين الذكر والأنثى إن صح هذا. فتكون هذه الأمة خصت بالوضوء يا رسول الله. هم قالوا إن هذا من خصائصها، ولكن الصحيح أن الذي من الخصائص الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فقد ثبت في حديث جريج أنه توضأ. هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وغسل اليدين ومسح الرأس، الرأس معروف وفرضه المسح مرة واحدة، وسيأتي في الصفة أنه يمسح مرة واحدة ولا يزاد على ذلك، وإن قال به الشافعية. ولكن إن غسل رأسه هل يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ خل أفضل يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ لماذا؟ اللي يقول يجزي ويصح، والذين يقولون يمسح ثلاث مرات مثل الشافعية يقولون أنه هذا مسح أتى بالمطلوب وزيادة. ها؟ كلم. والذي يقول لا يجزي يقول أنه خلاف ما أمر الله به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنهم من يقول الإجزاء يجزي ولكنه خلاف السنة. مش عندك؟ وعندك أنه أفضل من المسح؟ أفضل. سألك ما بالزيادة مقبولة؟ ما هي بتخرجه الزيادة من السنة إلى البدعة؟ خلاص. بس لو كان هذا فعله استمرار يعني. شو؟ لا، جاء وتوضأ وغسل يديه وجهه ويديه ثم أخذ ماء وروى به أصول شعره كما يفعل في الغسل في الوضوء، فعل هذا في الوضوء لا شك أنه أساء وخالف المأمور به. وعلى كل حال مسألة الإجزاء مثل لو انغمس في الماء وخرج مرتبا، يكفيه ولا ما يكفيه؟ ها؟ يجزي مرتبا. شلون مرتبا؟ يخرج وجهه قبل يديه ويديه قبل رأسه. إيه؟ تخرج يديه قبل الرأس. شلون؟ أخرج وجهه، كيف تخرج يديه قبل الرأس؟ لا يقدر. أخرج وجهه كذا يا أبو عبد الله من الماء ثم رفع يديه. شلون؟ يغمسه ثانية. راس في الماء. بيقول لك لازم تطلع وجهك قبل راسك تقدر؟ والله ما ادري عنك انت ترى حريف انت ابو عبد الله حريف المخالفه ادري عنك يذكرونها الصوره ترى ما جات من فراغ. الصفة صفة الغسل وصفة المسح ستأتي في الفصل الذي يليه، ومسح الرأس وغسل الرجلين غسل وليس بمسح، والقراءة بالجر معروفة ومتواترة يستدل بها من يقول بإجزاء المسح ولا دليل، لأن الجر هنا وأرجلكم للمجاورة، وإلا فالأصل أنها منصوبة وأرجلكم، وهي قراءة معروفة متواترة. الروافض يقولون تمسح الرجل، وذكر هذا عن ابن جرير الطبري المفسر، وهذا ليس بصحيح. نعم ذكر المسح في تفسيره، لكن يريد به الغسل بدليل أنه أورد حديث ويل للأعقاب من النار من 20 وجها. كيف يورد هذا الوعيد الشديد ويقول يكفي المسح؟ وإنما يريد بالمسح الغسل، يقال تمسح فلان إذا غسل، ومسح فلان فهو نوع من الغسل، لا يراد به المسح الاصطلاحي. وحتى على قراءة الجر والمراد الغسل كما جاء في تفسير الطبري وفي الوعيد الشديد على من أخل بغسل العقب وإلى الأعقاب من النار، قال فيه إشارة إلى عدم المبالغة الشديدة. بعض الناس يقول لا غسلت وجهي 3 مرات، الرجل يجب أن تغسل 10 مرات لأن تباشر الأرض، فخشية من هذا الإحساس الذي يترتب عليه الخروج عن السنة جاءت هذه القراءة، ولا ما أحد يردها تواترة. ها؟ منهم من قال أن المسح المراد به في الآية في من لبس، بالنسبة لمن لبس الخف، هو صحيح لكنه مخرج لأن المنصوص عليه وأرجلكم، هو إذا لبس الخف ما صار المغسول ولا المسوح الخف، الرجل صار الخف. على كل حال الكلام معروف ومحسوم، وأئمة الإسلام كلهم على وجوب الغسل واستعاب الرجل حتى يغسل الكعبين الناتئين في جانبي القدم وفي كل قدم كعبان، والروافض يقولون يمسح إلى الكعب والمراد به العظم الناشئ على ظهر القدم، الناتئ على ظهر القدم يعني في منتصفه، في عظم عندك عظم برجلك سمين ما يصير ما يطلع. خالد في عظم ظهر رجلك؟ ها اي شف ها ارزاقي ذكرت تحريم القدر بالمسح؟ لا لا لا ما تجي. الوعيد الشديد وإيراد الحديث من جميع طرقه، لأنه استدل بأنه يطلق المسح على الغسل، استدل من اللغة على أن المسح يطلق على الغسل. وابن جرير المنسوب إليه القول هو محمد ابن جرير بن رستم الطبري، وهو من الروافض، وبذلك يستقيم الكلام ماشي على مذهبه. وأشار ها غير الإمام، أشار إليه الألوسي في تفسيره، وقبله ابن القيم في تهذيب السنن، وهو معروف عند العلماء ابن رستم هذا شيعي فلا يستغرب عليه. ومن الغريب أن كنيته أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن جرير يحذف رستم خلاص تطابقوا. واللي بيلبس كما هي طريقتهم في تضليل الناس يمشي هذه. ثم لا لا لا لا يمل القدم يمسح كامل رجلها دون ان يمسح. لا لا لا، لانه ذكر اشياء في تفسيره تعين مراده. ذكر الشيخ الغسل اطلاق المسح عليه ذكره شو اللغه باللغه ذكرت ان ذكر ان المسح اطلاق على الغسل ذكرها في تفسيره. الآن عندكم في اللغة الدارجة من بيقول تمسح فلان؟ بلى. ها؟ بلى. بما في ذلك غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. وترتيبه على ما ذكر الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الركن الأول. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الفروض الأربعة مرتبة هكذا. وفي الحديث: توضأ كما أمرك الله، يعني لا تقدم ركن على ركن أو فرض على فرض، كما أمرك الله. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا على ما ذكر الله. وفي الحديث: أبدأ بما بدأ الله به، وإلا فالأصل أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن الأدلة الأخرى تدل على أن الترتيب فرض. وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، ويقولون من الدلالة على الترتيب أن الله جل وعلا قطع النظير عن نظيره، وأدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يحصل هذا إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا لإرادة الترتيب. ويكفي من ذلك أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله أنه خالف هذا الترتيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وضيلة وبعث المقام المحمود على عبدك ورسولك على الإسلام الدين خالف في الترتيب بعض العلماء وقالوا أن الواو لا تقتضي ترتيب الله ذكر الفروض الأربعة وعطف بعضها على بعض بالواو والأصل في الواو أنها لمطلق الجمع استدلوا بهذا ومن يرى الترتيب أدلته ظاهرة قال توضأ عليه الصلاة والسلام على ما أمر الله وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي الفروض الأربعة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه هي الأربعة المنصوص عليها في كتاب الله جل وعلا والخامس لنقول فروضه ستة ترتيبه على ما ذكر الله تعالى الذي هو الترتيب على ما جاء عن الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه قال أبدأ بما بدأ الله به مما يدل على أن ما قدمه الله ذكرا يجب تقديمه فعلا والموالاة السادس لكن أحسن الله إليك تقديم اليمنى على اليسرى في العضو الواحد في اليد في الرجل لا هذا انتهى بالتيامن تيامن الدرس الماضي ها يقول الشيخ تقديم اليسرى على اليمنى التيامن لا شك أنه سنة والعلماء يجعلون اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد ولهذا لو قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه ولكنه خالف السنة وخالف التيامن الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المسح هنا مسألة المسح على الخفين مع التيامن هل يمسح اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ها مسح عليهم وغسل رجليه وأدخلهم الخفين يعني جميع دخلا بالخف صح ها لا يمكن ما يمكن لا، التثنية ما تقتضي الاشتراك كل شيء. على كل حال قيل بهذا وأنهما كالعضو الواحد مثل الرأس، يمسح دفعة واحدة والخفان كذلك. والأولى والأصح أن البدل له حكم المبدل، فما دامت الرجل تغسل اليمنى قبل اليسرى فاليمنى تمسح قبل اليسرى. الله إليك، من توضأ فبدأ باليسرى قبل اليمنى لا يشمله حديث من توضأ نحو وضوء هذا؟ هذا ترغيب، لكن ما يشمله، ما يكون متوضئ إنه إذا كان قاصد له. والموالاة على إحدى الروايتين، الموالاة على إحدى الروايتين، الموالاة من فروض الوضوء، وهي الرواية المقدمة أنها فرض، وأنه لا يغسل عضو ويؤخر الذي يليه حتى ينشف العضو الذي قبله. هذا ضابط الموالاة عندهم، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ويربطون ذلك بالزمن المعتدل، بالزمن المعتدل، لا في الوقت الذي يكون فيه ريح شديدة تنشف العضو بسرعة، ولا يكون في مكان بحيث يتأخر، لأنه إذا كان ما في مكان مغلق ما ينشف العضو إلا بزمن طويل. بعضهم يقول هذه الموالاة ينبغي أن تربط بالعرف، ينبغي أن تربط بالعرف، فما عده الناس موالاة فهو موالاة، وما عده الناس خارج عن حيز الموالاة فإنه يخل بالوضوء. لكن هذا بالنسبة لعموم الناس ما يمكن ضبطه، في تضييع لكثير من الناس. رد العامة إلى الأعراف فيه نوع تضييع لهم، فلا بد أن يربطوا بشيء يعرفونه ومنضبط عندهم. والموالاة على إحدى الروايتين، وبعض الوقت هو بل المرد الوقت في موالاة ولا ما في موالاة؟ في حديث صاحب اللمعة قدر الدرهم، نعم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وضوءك، نعم، صحح وضوءك. هذا ما يستدل به على الموالاة، لأنه لولا أن الموالاة مفروضة لقال لا أغسلها اللمعة ذي. قد يقول قائل أن اللمعة رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم ينشف، لم تنشف أعضاءه، لكن الذي يغسل يعرف أنه غسل ولو نشف عضوه، لما غسل يجي أشهب، ولو ترك بقعة تصير شهباء، ما تصير مثل الذي غسل ثم نشف. الأشوام يعرفون، أهل حلب يعرفون، ها؟ أين هالقصيم؟ يسمون حلب شهبة، فامرأة معروفة الشهبة. تعرفون حلب؟ هذاك ها؟ عاد نسأل الحموي هذاك. ما يبحلب الشهبة يسمونه؟ وكتاب إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء محمد راغب الطباخ، وكثير كتب تواريخ حلب كثيرة جدا. وش اللي عندك؟ المقصود أن الغسل العضو المغسول يعرف أنه مغسول ولو نشف. بعض الناس فيه نعومة وما تفرق بين غسل ولا ما غسل، لكن عموم الناس يفرقون. إذا جاء الولد بعد مدة وقال إني توضيت، وتعرف إنه ما توضأ، واضح إنه ما توضأ. ما نقول إنه توضأ في مدة يمكن أن تنشف الأعضاء، لكن يعرف الذي توضأ واللي ما توضأ، وتعرف هذه البقعة التي لم تغسل من البقعة المغسولة. ها؟ ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب تلو. نعم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متوضؤون وأعقابهم تلو، قال ويل الأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. عشر ها سبع هي الله من يتوضا. اللهم صل وسلم. في من كبار الأئمة المحدثين أشهب؟ ليش قيل له أشهب أنت أبو عبد الله؟ ما ترى ترجمة أبو شهاب. ها؟ أبو شهاب إيش؟ ابن شهاب غير أشهب. يقول أبو شهاب. هلا. مكتب الإسلام أول، لا لا أول ما طبع بالمكتب الإسلامي فأفضل شيء.